الجزء التاسع عودة. كان البستان هادئا ساكنا كما تركوه، لم يتغير فيه شيء. جالت ميسكا بعينيها في المكان وقالت بانبهار: ما أروع هذا البستان، كيف وصلنا إلى هنا؟ وكانها لم تره من قبل، بل وكانها عجوز أخرى مختلفة تماما. كان يوسف يتأملها بتعجب. فتلك خيول الكحلان التي تحولت إلى بشر، وهذا موراي الذي انكمش وعاد صغيرا فجأة، وهؤلاء الحزاور الذين خطفوا معه غلمانا صغارا وفي غمضة عين تحولوا لشباب بالغين وانتقلوا معه من مكان لآخر، وهو نفسه كاتب يعيش بين شخوص رواياته، والذي اكتشف أنهم وعندما لم يضع نهاية لحكاياتهم أكملوا الطريق وحدهم. وتلك حبيبة التي استدعيت لتنقذ من استغاث بها مرددا هذا النداء آيجيدور، أو ربما تنقذ مملكة بأكملها. ساروا تجاه بيت بركات فوجدوا كرشاب يجلس مهموما يائسا وحوله الحزاورة الصغار والذين أسرعوا نحو موراي فورا أن رأوه، فأقبل يحتضنهم ويعرفهم برفاقه. انتفض كرشاب فورا أن رأهم، كان يبدو عليه الإرهاق الشديد. قال بصوت متحشرج، وكانه لازم الصمت لفترة طويلة: طال غيابكم، قال يوسف وقد لاحظ الهالات السوداء تحت عينيه. وكيف أنت يا كرشاب؟ تبدو مريضا. لست بخير طالما زوجتي بعيدة عني. سألته حبيبة بفضول شديد: أين جلنار وآسر؟ أتيت معهما منذ يومين فوجدت العجوز ميسكا هنا بالبيت مع الغلمان. أخبرتني أنكم سلكتم دربا من الدروب الغريبة وصفتها لي. جن جنون البرق وطرحني أرضا وركض خارجا من البستان ولم أره منذ تلك اللحظة. وفي اليوم التالي رحلت جلنار وزوجها آسر دون وداع أو شرح. حاولت الذهاب للقاء غلاديولوس فمنعني الحراس زعيمين أنها اختفت من القلعة وهم يبحثون عنها الآن. عدت هنا ووجدت الحزاورة وحدهم، كانوا خائفين وجائعين، فقد اختفت العجوز فجأة وكانها تبخرت في الهواء، فأشفقت عليهم وبقيت معهم. ظننتكم لن تعودوا أبدا. وقفوا جميعا وكان على رؤوسهم الطير. اشتروا ما حدث لهم قبل قليل. وضع عبيدة يده في جيب بنطاله فوجد وشاح غلاديولوس الذي قذفته له. تذكر الحديث الطويل الذي دار بينهما في الحديقة، وكيف ناقشت ببراءتها وكلماتها التلقائية وردود أفعالها الفطرية بلا تصنع انتباه، حتى أنه تمنى أن تكبر فجأة كما رآها من قبل عندما أسره أول مرة بقلعة الديجور، ولكن بنفس تلك الروح البريئة والنقية. وثبب ناديا على أبهر، اعتلى صهوته وهو يصيح بحماس: لابد أن نذهب إلى قلعة الديجور الآن. ركض بفرسه دون أن يلتفت إليهم. الأمنيات تتدحرج على الطريق أمامه وتسابقه. تبعه يوسف وحبيبة وكرشاب، وبقي موراي مع ميسكا. فقد استبد به القلق عليها، فقد صار تفكيرها مشوشا. كانت تتعرف على المكان من جديد، وكانها لم تزره من قبل. أما بركات فأسرع بابنته لؤلؤة إلى داخل البيت، أراد أن يتحدث معها وقد كانت غاضبة للغاية. وصل الأربعة بخيولهم قرب أسوار قلعة الديجور، وقفوا وقد أذهلهم ما رأوه أمام أعينهم. السحب السوداء التي تعلو القلعة تتداجى وتلتحم وتدور في السماء، وكان هناك من يطويها ويعصرها. وكالعادة هبت رياح شديدة، وفجأة استحال الغمام إلى مطر غزير يسقط في كل مكان. الماء الطاهر يغسل كل شيء، يزيل السواد عن الجدران وعن الأسقف وعن جذوع الأشجار الجافة في حدائق القلعة الواسعة. المطر ينقي الأجواء، يغسل النفوس، يفسح الطريق لأشعة الشمس التي غابت لسنوات عن تلك القلعة. انتشرت غدران الماء على الأرض حاملة أدرانا علقت طويلا بالأجواء هنا، وكانت الأرض تتشرب الماء الأسود وتخفيه بين شقوقها. ظل الأربعة مكانهم جامدين، وكذا خيولهم: أبهر وحيزوم والترياق والمسوم، والذي كان أفضل حالا من ذي قبل. لم يبتلوا، فالمطر فوق القلعة فقط، وكان سماءها غير سمائهم. استمر المطر حتى استحال لون القلعة للون الناصع البياض، وأزالت الشمس نقابها وضحكت فأزهرت حدائق القلعة. كانت النباتات تعلو وتشق طريقها إلى السماء أمام عيونهم. اكتست الأشجار بأوراق زاهية الخضار، اخترقت أنوفهم رائحة الريحان. شهق عبيدة قائلا: سبحان الله، قال كرشاب وهو يقلب عينيه في المكان، هل ستكتمل تلك المعجزة بظهور زوجة هايدرانجيا؟ قال يوسف، وكان أول من خطى خطوة بفرسه للأمام: قريبا يا كرشاب، سنحررها من أسرها إن شاء الله. ركض الأربعة تجاه بوابة القلعة، فاستقبلهم حراسها بالبشر والترحال، وكان شيئا لم يكن. طلبوا لقاء غلاديولوس فسمحوا لهم، ودلفوا للقاعة الكبرى وجلسوا ينتظرون وصولها. تنهى إلى سمعهم صوت خطواتها وهي تقترب برداء حريري ناعم. وقفت أمامهم بعينيها الدامعتين والجميلتين، والوشاح الموشى بالفصوص يعكس على بشرتها خيالات جميلة. كانت حزينة ومهمومة. حيت كرشاب ثم انتفضت عندما رأت عبيدة. لمعت عيناها وصاحت: عبيدة، اقتربت منه متلهفة ووقفت تتفحص ملامحه، ثم قالت: أنت كما أنت، لم تتغير أبدا. لاحظت وشاحها الذي كانت قد ألقته له فالتقطته وقربته من أنفها، وقالت بعد أن أغمضت عينيها: كنت قد عطرته من أجلك قبل أن ألقيه عليك في حلبة المصارعة، وما زال يحمل العطر. ابتسمت بلطف عندما تذكرت كيف كانت صغيرة وبريئة وخيالية، وكيف تعلقت به ورأته فارسا لأحلامها. أما هو فكانت دقات قلبه المتواثبة تشل لسانه. تلك الصغيرة التي رآها هناك تقف الآن أمامه بجمالها الفتان الذي لا يصمد أمامه لب عاقل، روحها البريئة التي تسكن عينيها الدامعتين، ونظرات الإعجاب التي كانت تطالعه بها أنسته أنها كانت سببا في حبسه وعذابه من قبل. لزم الصمت فأردفت قائلة: أين اختفيتم جميعا؟ لقد ذبح فؤادي لرحيلكم فجأة، كنت قد تعلقت بكم، لم يخفف عني إلا شقيقة الحبيبة هيدرانجيا. اقتربت من يوسف وقالت له بامتنان: شكرا لك، كانت رسائل أختي بلسما وشفاء لروحي العليلة. غضن يوسف حاجبيه، هل نسيت غلاديولوس أنها استعانت بالمجاهيم لتحضره إلى هنا؟ وهل نسيت أمر اختفاء شقيقتها؟ أما أن هيدرانجيا هنا هي أيضا بالقلعة. كان كرشاب يتعجب من طريقتها في الكلام التي تغيرت. سألها مستنكرا: ألا تعرفين؟ إنه الك. قاطعته قائلة وهي تنظر لعين يوسف: هو ساحر، التقيت به منذ سنوات، وهو ماهر جدا ويعرف الكثير ويستطيع قراءة الأفكار والذكريات، لولاه لظللت عدوة لأختي. التفتت تجاه كرشاب وسألته: هل من أخبار جديدة عن أختي؟ هدل كتفيه وقال: لا جديد. اكتسى وجهها مرة أخرى بالحزن وقالت: وأنا أيضا لم تصلني أخبار جديدة. حاولت التفاوض مع ساحرات أوبانس العينات لكنهن يرفضن إطلاق سراحها. قال كرشاب متعجبا: هل ذهبت للتفاوض معهن؟ بالطبع، أليست أختي الحبيبة؟ لماذا لم تخبريني؟ كيف سأصل إليك يا كرشاب؟ أنت تختبئ في مكان لا أعرفه ولا يعرفه حراس قلعتي. جلست وأشارت لهم ليجلسوا وقالت: سمعت أن الساحرات قمن بحرق المكتبة العظمى، كنت أسمع عنها وأتمنى زيارتها، فأنا أحب القراءة. رفع كرشاب حجبيه وقال: تحبين القراءة؟ هزت رأسها بإيجاب وأردفت: أخبروني أن تلك المكتبة بأرض البلاغة، فرتبت لزيارة لقصر ملكة عظيمة هناك تسمى الحوراء، ابنها الوحيد يحكم مملكة البلاغة، لكنني لم أتمكن، وأحزنني ما أصابهم بسبب ساحرات أوبالس عندما اقتحموا قلعتنا. سمعتهن يرددن تعويذة على كل سكان القلعة، فبدوا كالتماثيل ساكنين في أماكنهم وأعينهم مفتوحة. خطفوا أختي أمام عيني، ركضت خلفهم لأمنعهم فأذوني وأصبت في ساقي، فلزمت الفراش وقهرني البكاء. لم تصلني تعويذتهم ولم أغب عن الوعي لحظة اقتحامهم القلعة كما حدث للبعض، لكنني فوجئت أن كل من حولي نسوا شقيقة هيدرانجيا. كنت أسألهم عنها فيتعجبون ويسألونني من هي. أخبرني برهوم العابد وهو رجل تقي نعده هنا من كبار الشيوخ أن تعويذتهم كانت من أجل أن تنسى هيدرانجيا، وأنها لا تصيب من أحبها بصدق. فكنت أنا ووزيري الذي لم يفارقنا منذ وفاة أبي وكرشاب وجلنار وآسر من الناجين لأننا أحببناها بصدق. نكست غلاديولوس رأسها. قال كرشاب: أنا قلق عليها، فقد اقترب موعد ولادتها. تذكرت حبيبة مدينة ديرينكويو وما حدث بها فسألتها: بمن التقيت من الساحرات؟ بيقوت أم زمرد؟ التقيت بثلاثة منهن، يقوت وتباز وزفير، وأخبروني أن شقيقتي في أمان وأن هناك محاربا سيصل إلى المملكة هنا وسيكون معه كتاب يسمى أيجيدور، وأن هذا الكتاب هام والساحرات يحتاجنه، وإن أردت أن أحررها لابد أن أبحث لهن عن المحارب وأحضر لهن هذا الكتاب. كان كرشاب حائرا، ليس هذا ما يعرفه عن غلاديولوس. تلك التي أمامه الآن مختلفة. لاحظ يوسف حيرته، فهو أيضا عرف من المجاهيم أنها عقدت اتفاقا مع ساحرات أوبالس يخص شقيقتها، وكانت وقتها تكرهها بشدة. أما الآن فيبدو أنها نسيت كل شيء، أو بمعنى آخر لم يحدث معها من الأصل. فاقترب وهمس له: لا تخبرها بما مضى، لقد تغيرت أشياء كثيرة عندما دلفنا لهذا الدرب. ماذا تقصد؟ الدرب أعادنا للماضي، وها هي غلاديولوس قد تغيرت. ولماذا لم يتغير مصير هيدرانجيا أيضا؟ لماذا لم نجدها هنا هي الأخرى في أمان؟ لا أدري، ربما لأننا لم نلتقي بها هناك. لو رأيناها لحدث معها ما حدث مع ميسكا، فهي عندما ظهرت لنا في درب الماضي اختفت من هنا. بعض الألغاز سنفهمها يوما ما، لكن عدني ألا تخبر غلاديولوس بما مضى، أعدك. رفع يوسف صوته ليسمع الجميع وقال: لابد أن نعود للبستان، حان وقت الرحيل. أشفلت حبيبة عندما ذكر كلمة الرحيل وسألت: إلى أين؟ ديرينكويو. في طريق العودة وبينما يسيرون خلف بعضهم البعض، اهتزت الأرض من تحت أقدامهم فجأة وظهرت زمرة من المجاهيم. أشفلت حبيبة، كانت تلك هي المرة الأولى التي تراهم فيها. أما كرشاب وعبيدة فكان قد التقيا بهم في قلعة الديجور قبل أن تتغير، وكانت غلاديولوس قبل تبدل حالها تستعين بهم. تقدم زعيم المجاهيم ووقف قبالة يوسف وقال له: وأخيرا عدت. ارتبك يوسف، ماذا لو طلبوه بكتاب أيجيدور الآن؟ ترجل عن فرسه وأقبل عليه وقال: كنت قد قطعه زعيم المجاهيم قائلا: أعلم أنك سلكت تلك الدروب، وأعلم أنك أبحرت في رواياتك وعدت للبدايات، وأحيانا قلبت الأحداث للضد تماما كما كان يفعل خنجر وأبادول. وضع يده على صدره مظهرا الاحترام لصاحب لقب أبادول الذي يجلونه ويحترمونه، ثم أردف قائلا: كنا معكم بقلعة الديجور ورأينا كيف تبدل حال الأميرة غلاديولس، وكنا طوال الوقت في البستان نراقب كل شيء. ألم تخبرني أنكم لا تستطيعون دخوله وأنه محمي بطريقة ما؟ عندما رحلتم استطعنا دخوله. يبدو أن من كان يمنحنا من الدخول سلك معك الدرب، لأننا اليوم بعد عودتكم لم نتمكن من دخوله مرة أخرى، لأنه بالتأكيد قد عاد معكم. دمدم يوسف حائرا ثم قال: من هو؟ أنت وحدك تستطيع إجابتنا، ولتعلم أننا سنساعدك، ولكن احذر أن تسلم كتاب إيجيدور لأي أحد يطلبه منك. ماذا؟ ألم تطلبه مني بنفسك؟ كنت أطلبه ليسلمه للأميرة غلاديولس على أن تمنحنا أرض قرية الدحنون وما تحتها لنتمكن من السيطرة على مدينة ديرينكويو، وهذا كان بعد أن نقضي معا على ساحرات أوباس، وكنا نظنك العدو اللدود والجانب المظلم من الحكاية أو الكاتب. أما الآن وبعد أن انكشف لي ما لم أكن أعلمه، لا أريد الكتاب ولا أريد أرض ديرينكويو، وحتى لو عادت غلاديولس لجبروتها سأدافع عن المحاربة والكتاب لأحميهما. ما الذي انكشف لك وجعلك تغير رأيك؟ ساحرة أوبالس يريدنا طفل هيدرانجيا، لأنه أول طفل سيولد هنا بعد سقوط مملكة البلاغة. لقد احتجز الكثير من النساء الحمليات، وبعد الفحص والحسابات تأكدنا أن الأميرة هي أول من سيلد منهن. وماذا سيفعلن بالطفل؟ يحتاجون دماءه الطاهرة بسرعة، والتي لم تلوث بالآثام للكتابة على صفحات إيجيدور، وحتى لا يتشربها ويرفضها الكتاب سيكتبون مراسيم جديدة لبداية عهد أوباس. ثار كرشاب وصرخ بغضب هادر: اللعينات، سأقتلهن. التفت زعيم المجاهيم تجاه يوسف وقال له: سنعينكم حتى يسترد الزاجل الأزرق زمام حكمه وتعود مملكة البلاغة لعهدها السابق. ولكن أين هو الآن؟ وأين الحوراء؟ نحن نبحث عنهم، وسأتيك بخبرهم فورا أن أعثر عليهم، وستجدوننا دائما خارج البستان على الحدود، فكما تعلم هناك من يمنعنا من دخوله. اختفى زعيم المجاهيم ومن معه فجأة، وخلفوا وراءهم سحابة من القلق والخوف حلقت فوق رؤوسهم. سالت دموع كرشاب، فزوجته في خطر، وربما يقتلونها فورا أن تلد صغيرها في الحال. قال يوسف وهو يقرض شفتيه: عندما نعود للبستان لا تخبر من هناك بما عرفناه عن ساحرات أوبالس وطفل هيدرانجيا، اتركوني أخبرهم بنفسي. لماذا؟ ستعرفون حينها، ثقوا بي أرجوكم. عادوا إلى البستان. كان رأس يوسف يضج بالأفكار والشكوك تنهش عقله. خرج بركات من البيت فورا أن سمع صوت الخيول. هرول تجاههم وسأل يوسف: لماذا تأخرتم؟ كنا في ضيافة الأميرة غلاديولس. وماذا حدث؟ مفاجأة صارت أكثر حلما من ذي قبل، لقد تغيرت للأفضل. وماذا ستفعل الآن يا يوسف؟ لابد أن نذهب إلى مدينة ديرينكويو. فغرفاه وقال له: هل أنت مجنون؟ نذهب للساحرات بأنفسنا، ولم لا؟ قال بركات بتردد: فلنؤجل الذهاب قليلا، الوقت يمر وهيدرانجيا في خطر، اقترب موعد ولادتها، لابد أن ننقذها. قال بركات ثائرا: ليس قبل أن نسلك دربا آخر، ألم تكتب عن تلك الدروب بنفسك؟ ما زال هناك الكثير من الأسرار، كما أنني أريد أن أعثر على زوجتي، فأنا قلق عليها. لوى يوسف شفتيه قائلا: مللت من دروب أوبال، لا أريد أن أسلكها، يكفي ما حدث. وميسان، ميسان ذكية، واثق أنها تبحث عنك وعن بناتها، ستعثر عليكم. أتدري، ظننت لفترة أنها القطة البيضاء. اصفر وجه بركات، وقف مبهوتا وكان هناك من سكب دلوا من الماء البارد على رأسه. أردف يوسف وهو يثقبه بعينيه: مسكينة تلك القطة، أين هي الآن؟ قال بركات بحدة: لابد أن نعود للدروب. هز يوسف كتفيه وقال: لا أستطيع فتحها. سار بركات خطوتين للأمام مقتربا منه وقال بصوت عالي: نحن نستطيع معا، لنجمع أيدينا كما فعلنا من قبل. هز يوسف رأسه وقال بصوت عال مضاهي صوته وليسمع الجميع: لن أعرض موراي والحزاور للمزيد من الضياع والألم، ويكفي ما تعرضت له ميسكا من خوف ووحدة، فها هي الآن أم للحزاورة كبارا وصغارا، صار لها أبناء وأصبحت لهم عائلة، وقد بدأ طريق الحب يطرق قلب عبيدة. بقي كرشاب وهو يحتاج لزوجته الآن، ولابد أن نساعده. صاح بركات غاضبا: وأنا ولؤلؤة وزوجتي ميسان. اقترب يوسف ووضع يديه على كتفه قائلا: أثق ببطلتي، ميسان ستبحث عنكم، وبيدها فتح الدروب وقت ما تشاء، فمعها حجر وبال، ستعثر علينا. أما أن أجازف وأضيع ما أتممته حتى الآن فلا، لن أفعل. ثار بركات غاضبا، كان يزوم كالوحش الكاسر. بدأ الجميع يتراجع، كان يبدو غريبا، عيناه تتسعان ويزداد سودهما قتمة، كان يكز على أسنانه، ازداد حجمه وكان عضلته انتفخت فجأة. وقف متنمرا وقال ليوسف: أيها البائس الضعيف، تخذلني مرة أخرى. قال يوسف وهو يقف بثبات في مواجهته: طوال الوقت كنت أشك فيك، من أنت؟ أنت لست بطلا من أبطال رواياتي. طلعه بنظرة تقطر كرها وغلا وسأله: ألم تعرفني؟ لا، قال بازدراء: لأنك خائن. ثم أردف وقد احمر وجهه: أنا أول صديق خيالي لك، أول شخصية كتبت عنها على تلك الورقة الصغيرة التي دسستها مع هذا الحجر البالي الذي أهداه لك والدك، رسمتني عليها وكانت صورتي رائعة، وأعطيتني لقبا مقتبسا من حجرك المزيف. اتسعت عينا يوسف وقال بذهول: يا إلهي، أنت أوباس، نسيتني لسنوات، وحيدا كنت، حزينا كنت، لا أجد أنيسا أطمئن له، وبعد أن علقتني بك وبعد كل هذا سلبتني حجري ووهبته لبطلة أخرى. هز يوسف رأسه وقال: غير معقول، كنت على وشك إتمام روايتك عن ميسان، كان اسم ميسان سيخلد مع حجري، حجري أنا أيها الخائن، لولا أنني حالفت الشيطان لأقتحم دروبك اللعينة وتزوجتها لأقهرها وأمنعها من إغلاق الدروب وإنهاء رحلتها، ولأمنعك من إتمام تلك الرواية عنها. أليست زوجتك؟ أنا تحبها؟ لا أحبها، ولن تنجح في إتمام روايتك عنها، وسأقتلك كما قتلتني يا يوسف، أنت لا تستحق الحياة، كل ما على أرض تلك المملكة سيكون لي وحدي، سيخلد اسمي للأبد. لكنني لم أقصد أن أتركك يا أوباس، ولم أكن على علم بأن لكم حياة خاصة، ولم أتخيل يوما أن أكون هنا على أرض مملكة البلاغة بين شخوص رواياتي. لوى أوباس شفتيه قائلا: أنت حتى لم تعرفني من ملامحي، تمعنت في وجهي أكثر من مرة ولم تعرفني، سرت بجوارك، حنوت عليك، استقبلتك ببيتي، لكنك أحمق وناكر للجميل، ولماذا أخفيت شخصيتك الحقيقية عني؟ ليظل على مقربة من تلك المحاربة وأحصل منها على كتاب أيجدور وليتمكن من الوصول إلى ميسان. ما زالت تلك الملعونة تدافع عنك، لقد دلفت المكتبة الكبرى من خلال درب من دروب أوبال، وكان لها حوارات طويلة مع حراس المكتبة، وتعلمت الكثير منهم، وأرادت أن ننتقل هناك نحن وبناتنا لنخدم بالمكتبة، لكن هذا لن يحدث، لن يحدث أبدا. قال يوسف باستنكار: كيف لزوج محب لزوجته أن تنقلب مشاعره تجاهها للضد هكذا فجأة؟ دعك من هذا الهراء، لا تتحدث عن الحب. ثم أردف بنظرة نارية: ميسان لن تظهر إلا لك، فأنت الكاتب والمؤلف، وأنت وهبتها الكثير، وهي مدينة لك، ولأنها عرفت عنك الكثير وهي بمكتبة العظمى ستعثر عليك، أرادت غلق الدروب لتساعدك على إنهاء الرواية، لكنني فتحتها عندما راقبتها وعرفت السر. قطب يوسف حجبيه وقال بتركيز شديد وهو يحدجه بنظراته: الحجر المثبت بأسفل عصاك، ليس كذلك؟ التفت أوباس نحوه ورمقه في صمت غاضب، كان خده يرتعش. أردف يوسف قائلا: لم يكن اجتماع أيدينا فوق بعضها البعض هو سبب فتح الدروب، كنت تطرق الأرض في كل مرة قبل أن ينفتح الدم، حرصك الشديد على عصاتك وأنت لا تحتاج للاستناد عليها، وتلك الطرقة المصاحبة لانفتاح الدروب في كل مرة، وتكرار كلمة ابنتك الآن يا أبي في كل مرة أيضا جعلني أشك. قال أوباس وابتسامة ساخرة تسكن على شفتيه: كما قالت ميسان، يبدو أنك ذكي وغامض، لكنك لن تكون أكثر مني ذكاء. التفت أوباس إلى حبيبة التي كانت تقف خلف يوسف وحدجها بنظرته التي تخلع القلب وقال: أعطني كتاب إيجدور الآن. أخرجت حبيبة الكتاب من حقيبتها في الحال، فالتقطه يوسف ومرره لأوباس، فجذبه منه بعنف ثم ضرب الأرض بعصاه، فانفتح درب من دروب أوبال. التفت لابنته ورماها بنظرة فأدركت ما يرمي إليه، واقتربت وامسكت بحبيبة ووضعت خنجرا على رقبتها، ودفع هو يوسف إلى الدرب وقال له: ادخل هذا الدرب وإلا قتلناها لن، أعرف أنك تحبها منذ سنوات. صعقت حبيبة عندما رأت لؤلؤة وهي تهددها بالخنجر، وصعقت أكثر عندما سمعت جملة أوباس الأخيرة بأن يوسف يحبها منذ سنوات، وظلت الجملة تتردد في رأسها، فالتفتت تجاه يوسف ولم تنطق بحرف، وتعلقت بكم معطفه وقالت بكل قوة لتسمعه: لن ترحل وحدك يا يوسف، سأذهب معك. تشبثت بكم معطفه ودلف معا وخلفهما أوباس وابنته لؤلؤة، وانخلق الدرب، وبقي من بالبستان حائرين لا يعرفون هل سيرون يوسف وحبيبة مرة أخرى أم لا. كهف الحب. على الجانب الآخر، خرج يوسف وحبيبة من الدرب ليجد نفسيهما أمام كهف على قمة جبل عال، حيث كان المطر يهطل بغزارة، كان صوت الرياح يخلع القلب. تعرف يوسف على الكهف في الحال، إنه كهف الوحوش الذي كتب عنه. أمرهما أوباس بدخول الكهف فأطاعه يوسف في الحال. كان يخشى على حبيبه أكثر مما يخشى على نفسه. جره أوباز من ياقة معطفه للداخل وكذا فعلت لؤلؤة بحبيبه. كان هناك قيد واحد فقط معلق بجدار الكهف، قيدهما معا به، يدها اليمنى مع يده اليسرى وكذا قدمها اليمنى بقدمه اليسرى، وأغلق عليهما الكهف بحجر عظيم حركته لؤلؤة ببساطة وقد استمدت قوتها من ماء المطر المنهمر، فحجب عنهما الضوء تماما إلا بصيصا من شعاع ضعيف لضوء الشمس كان يتسرب من سقف الكهف، وكأنه أراد أن يؤنسهما رغم هوانه. كانت تلك هي المرة الأولى التي ينفرد فيها يوسف بحبيبه وحدهما منذ لقائهما على أرض مملكة البلاغة، وفي مكان هادئ بعيدا عن البشر يحفهما صوت الفراغ الصافي. لن تهرب منه ولن يهرب منها ولن يراهما أحد. شعر بالخفة والابتهاج، قربها منه هكذا مسافة الصفر أنساه الدنيا وما فيها. ارتج كيانه، شعر بدفء ذراعها وهي تلامس ذراعه فنسي ما حوله، كان كالمسحور، فروحه مقيدة بروحها منذ فترة طويلة وهي لا تدري. تذكر كيف تعلقت بمعطفه قبل أن يدخل الدرب وكيف أصرت على دخول الدرب معه، لابد أنها تخشى عليه. راوده شعور بالسعادة رغم الخطر الذي يحيط بهما، هي إذن تهتم لأمره. تلمست يداهما للحظة فقلست أصابعها وانتفضت وكأنها صعقت، غمغمت في حرج سحقا لأوبالز. قال معتذرا: اعذريني، فالقيد ضيق للغاية. كان يتخبط، رأسه يضج بالأسئلة، هل يخبرها الآن أنه يحبها؟ يحبها بشدة، يحبها للأبد، ويعشقها ويذوب فيها، ولا يتخيل للحظة أن تكون لغيره. أما أن له أن يبوح بمكنون قلبه المتعب؟ أغمض عينيه وراح ينصت لصوت أنفاسها. طار عقله، ماذا لو أخبرته الآن أنها خائفة؟ سيحضنها ويحميها، سيحبها، ود لو. مرت فكرة سريعة كشظية مشتعلة في ذهنه، هز رأسه ليفيق. ما الذي حدث له؟ كانت تحدثه وكان في واد آخر، كان صوتها الرقيق يخترق أذنيه دون أن يميز ما تقوله. سألها أن تكرر ما قالت فأعادت سؤالها: هل وجدت مخرجا لنا؟ أراك شاردا وترفع رأسك وتخفضها. قال محاولا الانسلاخ من سطوة مشاعره: ليس بعد، ولكنني أفكر. دارت بعينيها بارتياب في المكان وسألته: هل كتبت عن هذا الكهف الغريب؟ حاول لملمة شتات فكره وتنفس بعمق ليخفف من خفقان قلبه وأجابها: نعم، وهو كهف الوحوش، وهو أحد أشهر 5 كهوف في مصر. وما قصته؟ يبدو أن أوبالس علم بقصته من زوجته ميسان. كنت قد كتبت عن هذا الكهف في رواية دروب أوبال، حيث وصلت ميسان إليه من خلال درب من دروب أوبال. قالت هامسة وقد أنزل الرعب بين حنايا فؤادها: يبدو مهيبا وغامضا. قال وهو يدير بصره في المكان: هل أنت خائفة؟ لا أخفي علي، أنا خائفة. لا تخافي، فنحن معنا. ود لو باستطاعته أن يضمها ويخبئها في حضنه ويقبل عينيها، لكنه لا يستطيع. قالت بثقة: والله معنا، يقينا سينجينا، أثق بهذا. باغتته بصوتها الرصين وهي تردد كلماتها الأخيرة، أشفل، وبدا كما لو أنه ضبط وهو بصدد ارتكاب جريمة ما. نفض الأفكار عن رأسه، اخترق اسم الجلالة أذنيه نافذا لفؤاده، ارتج كيانه، فردع نفسه وجلس يؤنب ذاته على ما مر بخواطره. شعرة رفيعة تفصل بين الحلال والحرام الآن، يا الله، وكانه يسير على حد السيف وهي بالقرب منه، كتفا بكتف ويداهما في قيد حديدي واحد. تذكر كل تلك العبارات التي رددتها حبيبة عن الحب، والتي أخبرته أنها قرأتها في كتاب إيكادولي. كانت تحفظ العبارات العشر، بعض تلك العبارات مرت على قلبه وغاصت في جراحه خصا، وبعضها بدا له صعبا وهو يرى حبيبة أمامه وقلبه يختلج، وبعض العبارات أفقته من سكرته وغيبوبته وأضاءت دهاليز عقله المظلمة. نعم، يحبها ولكنه يخاف الله، لابد أن يخرج من ظلمة كهفه هذا قبل أن يتحول إلى وحش. إن كان مقيدا فلابد من كسر القيد، قيد يده فقط، وأما روحه فستبقى أسيرة لديها. ولكن متى؟ متى؟ متى ستجول روحه في غرفات قلبها كما تشاء؟ وكيف ما تشاء؟ كما تجول هي في كيانه كمجال النفس بين الضلوع. تردد النداء في عقله: يا يوسف اعتصم. حرك رأسه نافيا: لا لا، لن يمتهن فضيلتها ولن يسترذل الحب، وحتى وروحه عاشقة تتعذب وتتلظى فوق نار العشق في كهف يملأه الحب. شعر في تلك اللحظة أنه يحب الله، يحبه بشدة، نجاه من سويداء قلبه، أن ينجيهما مما هما فيه، وأن يرزقه إياها حلالا طيبا مباركا. انتشلته حبيبة من دوامة الخواطر التي كانت تعصف بذهنه عندما قالت ساخرة مما ألم بهما: هل كتبت عن الثعابين والعقارب في رواياتك يا يوسف؟ سنموت هنا حتما، لابد أن هناك كثير من الثعابين تختبئ في تلك الشقوق هنا وهناك. قال بعفوية: كتبت عن السحالي، انتفضت مذعورة وسألت: أنت تمزح أليس كذلك؟ لا أمزح، ألم تلاحظ النقوش على الجدران؟ قالت وقد اتسعت عيناها على آخرهما: عندما دلفنا لاحظت بعض الرسوم، أما الآن وبعد إغلاق فتحة الكهف وتلك الظلمة التي تحيطنا لا تبينها، تلك نقوش وبصمات محفورة. ازدردت ريقها وقالت: حسنا، رأيت كفوف أطفال صغيرة. هز رأسه نافيا وقال بثقة: علماء الآثار أكدوا أنها ليست كفوف أطفال، فالأصابع صغيرة وطويلة جدا بشكل ملحوظ، وربما هي ترجع لسحال صحراوية أو ربما أقدام تماسيح صغيرة. صعقت حبيبة، يقشعر بدنها وصاحت: يا إلهي تماسيح، ماذا سنفعل؟ مالت إلى الخلف فبدا لها سقف الكهف يدور كالدوامة، بدأ الخوف يتسرب إليها، فابتسم وقال ليطمئنها: لا تقلقي، كان هذا قديما منذ 8000 عام، أما الآن فنحن في أكبر المناطق الصحراوية الجافة بمصر والعالم. تلك المستوطنات اختفت تماما بعد توقف هطول الأمطار، اختلفت البيئة ومرت سنون طويلة طويلة جدا، وما أدراني أنك لم تكتبها في تلك الفترة منذ 8000 عام، وأنا سحالي وتمسيح لن تخرج لنا الآن. لمعت عيناه وابتسم قائلا: على العموم هناك احتمال ضعيف أنها ترجع لمخلوقات متوحشة، ولهذا سمي الكهف كهف الوحوش. أغمضت حبيبة عينيها وهمست: سامحك الله، يا لك من كاتب. اتسعت ابتسامته وقال بلطف: كان هذا الكهف سجنا لرحالة شجاع غدر به رفاقه بعد عثورهم على كنز، فسجنوه هنا، نجا بأعجوبة بعد أن عثرت ميسان عليه وحررته من قيده، واكتشف معا تلك الرسوم التي على الجدران هنا، حاول ترجمتها، وبدأت مغامرتهما في رحاب صحراء مصر. وبينما هما في طريقهما عثر على جثث رفاقه تباعا، اختلفوا على تقسيم الكنز وغدروا ببعضهم البعض وتقاتلوا ولفظوا أنفاسهم الأخيرة بجوار الكنز. عاد الرحال به لقومه، وكان شابا ذكيا ومحبوبا وله مريدوه، وها نحن هنا ويدانا مسلسلة في نفس القيد. قالت بصوت يشوبه الارتياب: كهف مخيف. قال وقد رآه أجمل بقعة في الوجود، لأنه يجلس بقربها فيه ويتحدث إليها، بل أراه كهفا لطيفا ودافئا، كان البرد ينخر عظامها. تعجبت من وصفه للكهف بالدفء، قلبت شفتيها وسألته بحيرة: كيف سنخرج من هنا؟ لم يجبها، ظل سؤالها الأخير معلقا في الهواء. عاد لصراع نفسه، سكن كشجرة عتيقة بينما قلبه يغلي كالبركان، حتى أنها أشفلت من صمته المطبق وقالت بعد أن بدأت تشعر بالبرد: أين هذا الدفء؟ أنت تكتب كثيرا عن المطر، أغرقتنا يا يوسف، رواياتك تقصها شديد البرودة. ظل صامتا على حاله، فتوقفت حبيبة عن الكلام وطأطأت رأسها. ما زال ما قاله وبالس يربكها: يوسف يحبها، لماذا لم يخبرها؟ وبالس قال أنه يحبها منذ سنوات، هذا يعني أنه يكن لها مشاعر منذ أن رآها مع شقيقها، يبدو أن ما كانت تراه منه خلال الأيام الماضية من علامات الحب، ولكن حبسهما في هذا الكهف قطع عليها لحظات تأمل تلك. ما فائدة الحب الآن وهما مقيدان في كهف وسيموتان ربما هنا؟ بدأ اليأس يتسرب لنفسها. قال يوسف بعد أن لاحظ اضطرابها من سكونه: لا أذكر أي عمل صالح فعلته أستطيع أن أتوسل إلى الله به لتنكشف عنا تلك الغمة، لكنني أطمع أن ينجينا الله من هذا الكرب وإن لم نستحق. قالت حبيبة بثقة: ومن منا يستحق؟ كل ألطاف الله بالخلق من فضله، كن على يقين أن الله سينجينا. أغبطك على ماذا؟ على هذا الرصيد من اليقين الذي تحملينه في قلبك يا أنسة حبيبة. ران عليهما الصمت للحظات، سألته على استحياء: لماذا تناديني بها أنسة؟ قال متلعثما: ثقل علي أن أناديك باسمك مجردا. لماذا؟ سأخبرك يوما ما. أصابتها إجابته بالحيرة، أطبق عليهما الصمت وأبحر كل منهما في خواطره، ثم لمعت عيناه وهو يسألها: أليست هذه روايات البائسة؟ بلى هي رواياتك. أغمض عينيه وسألها: أين كتاب واجدور الأصلي؟ قالت بذهول: وكيف عرفت أن الكتاب الذي معهم هو ليس كتاب واجدور الأصلي؟ شعرت به. كيف؟ عندما رأيت الكتاب لأول مرة ونحن بالبستان شعرت بأنفاس خلف رقبتي، وكان هناك شبحا يقف خلفي، أدركت وقتها صحة كلامك أن تلك الكتب حية، ظننتك تشعرين به أنت أيضا، وخاصة أنك تحملينه دائما. وعندما سلمت أوبالس الكتاب بكل بساطة تعجبت من سهولة تنازلك عنه، وهذا لم أعده منك منذ التقيت بك، وأيضا لم يراودني نفس الشعور عندما التقطته منك لأمرره له، ووجدت الكتاب باردا كالثلج. وقع في نفسي أنك أبدلته بكتاب آخر من كتب رفيف. لماذا لم تخبرني أنك شعرت بروح الكتاب؟ عموما أنا لم أخف من الجن، فهل سأخاف من كتابي؟ ثم قالت حبيبة بعصبية: أغمض عينيك وأدر رأسك تجاه الحائط حتى تمكن من إخراجه من تحت قميصي، فأنا ألفه بحزام على جسدي. أدار يوسف رأسه وأغمض عينيه، فأسرعت تسحب الكتاب بيدها التي لم تقيد. كانت تربط الكتاب على جسدها وتخفيه بهذا الشال الخردلي اللون الذي أصبحت ترتديه دائما منذ فترة. وكان يوسف يتعجب من ارتدائها له على الدوام. أدرك الآن السبب، كانت تخفي معالم الكتاب. قالت وهي تضع الكتاب على الأرض أمامه: الآن افتح عينيك، ها هو كتاب أيجيدور. فتح عينيه وطالعها بنظرة واثقة وقال: سأكتب. فخرت فاها وقالت: في الكتاب؟ نعم، طالما تلك روايتي لابد أن أكتب. لم ألجأ لقلمي منذ وصل، رغم أن هذا هو سلاحي ووسيلتي الوحيدة للتعبير عن أفكاري، وكل ما هنا من وحي أفكاري. سأحارب بالكلمات. لا تحاول، تلك الكتب تبتلئ ما يكتب عليها ولا تسمح لأحد بنقش حرف عليها، هي فقط تحرر الحروف التي كتبها الأمير أواوا قديما. لا تنسى أن هذا الكتاب في الأصل كتابه، سمعت فقط أن الكتابة بالدماء قد تنجح. أخبرني أخي أنس أن هناك أميرة حاولت الكتابة بدماء صديق له يسمى كلودا. أليست الكتب حية وتشعر بنا؟ بلى، إذن هي تعرف بسقوط مملكة البلاغة، وتعلم يقينا أن استرداد كتابك هو بداية عودة السلطان للكتب هنا على أرض المملكة. لا ريب أن الكتب تعرف كل هذا، إذن سيسمح لكتاب أيجيدور بالكتابة لينهي الأمر بطريقة ما. قالت بعد تردد: فلنحاول، ليس أمامنا إلا هذا. صدر صوت خرفشات غريبة من كتاب أيجيدور، بدأ يهتز أمامهما، ارتفع ببطء في الهواء أمام عينيهما، بدأت صفحاته تتقلب بسرعة، وكان هناك يدا خفية تعبث بها. توقفت الصفحات فجأة وبقي الكتاب مفتوحا أمامهما، وانبثق من وسطه ضوء رجاج شديد التوهج، سريعا من زوى في زاوية الكتاب ينقش حروفا لكلمة واحدة على الصفحة: أيجيدور. شعر يوسف بقشعريرة وارتجفت يداه، وكان الكتاب يستغيث به لينقذه. الآن أدرك أن الكتابة هي الحل، وأن كتاب أيجيدور سيسمح له بالكتابة على صفحاته. بدأ يبحث في الأحجار المنثورة على أرضية الكهف بجواره، مهتديا بشعاع الضوء الضعيف الذي يتسرب من الشق الذي في سقف الكهف. نجحت حبيبة في العثور على حجر أسود بجوارها، جربته على ظهر كفها فترك أثرا عليه. أسرعت تناوله ليوسف الذي التقطه من بين أصابعها، وجلس وفتح صفحة خالية من كتاب أيجيدور وكتب فيها: تسرب شعاع مترجرج من سقف الكهف. بدأ يزداد قوة ووضوحا وانزلق على الأرض أمامهما، ومال شيئا فشيئا حتى تعامد على رأسيهما. رفعت عينيها تجاهه فانعكس عليهما الضوء وكأنهما عينا هر تلمع في الظلام، وانسب مفترشا الأرض حولهما فلمعت الأحجار وظهرت ألوان عديدة متشابكة ومتداخلة وترقصت أطيافها على الجدران وغمرهما النور. رفع يوسف يده عن الكتاب فبدأ شعاع الضوء الضعيف في سقف الكهف يزداد قوة ووضوحا، انزلق على الأرض أمامهما ومال وزحف حتى تعامد على رأسيهما. فابتسم يوسف ورفعت حبيبة رأسها تجاه الشعاع، فحدث ما كتبه منذ لحظات، وانعكس الضوء على عينيها وظهر ألوان بديعة وترقصت أطيافها على الجدار وغمرهما النور. عاد يكتب بسرعة، كسر يوسف قيده ثم حررها من قيدها. انتظر معا فلم يحدث شيء، واختفت الجملة الأخيرة من السطور، تلاشت وكأنها لم تكتب. بدأ يوسف يدمدم، غمر جبينه عرق غزير، تسرعت دقات قلبه. قالت حبيبة بهدوء: اهدأ يا يوسف، ربما لأنك الكاتب. ماذا تقصدين؟ الكاتب يمنح الشخوص ميزات ويمنح القراء سعادات، لكنه لا يملك تلك الميزات ولا يسعد كتلك السعادة التي يحسها القراء بطريقة مباشرة. أنتم تسعدون من خلالنا نحن القراء، وترون في أعيننا النشوة عندما نغرق في الخيال الذي تكتبونه. حقق ما ترمي إليه من خلال شخوص أو من خلالي. اغتصب ابتسامة شاحبة وغمغم: حسنا، سأكتب عنك أيتها المحاربة، وأنا سأعيش ما تكتبه. وقد تراني في مواقع لا تناسب قدراتي الواقعية وربما أسقط، لكن لا تقلق، سأنهض سريعا إن شاء الله وسأظل حبيبة. قال بصوت يشوبه الرجاء: كوني كما أنت أرجوك، وتوقف أنت عما تفعله دوما وأنت تكتب. وما هو؟ في أوج لحظات الألم تلوم نفسك لأنك كتبتها، فتهرب من رواياتك ولا تكملها. أنت إنساني أكثر من اللازم، تتعاطف مع شخوص رواياتك. رنا إليها طويلا. كان يوسف في تلك اللحظة يشبه الكتاب المفتوح أمام عينيها. لقد قرأت ما يجول بنفسه وعقله وجوارحه دون أن يفطن إليه هو. مسح صفحة الكتاب بكفه وكانه يحن عليه كطفل صغير، ثم قال: ألم تخبريني أن أنس كان لديه مميزات، وكذلك مرام، كان يحلقان كالصقور، وكانت مرام تقرأ الأفكار. بلى أخبرتك. حسنا، دعيني أمنحك شيئا ما. وعاد يكتب. ضربت المحاربة بقبضتها اليسرى على القيد في معصمها الأيمن فتحطم القيد وتحررت منه، ثم ضربت على قيد قدمها فتحطم هو الآخر. فعلت حبيبة ما كتبه يوسف على صفحة كتاب أيجيدور، وضربت بقبضتها على قيد يدها فتحطم، وضربت على يد قدمها فتحطم هو الآخر، ووثبت من جواره، ثم وقفت أمامه على وجهها ابتسامة واسعة وقالت مبتهجة: اكتب الآن. ضربت المحاربة على قيد يوسف فتحطم. كتبها يوسف كما أملتها عليه، لكنها لم تتحقق. روده اليأس مرة أخرى وشعر بضيق، كانت تحدثه وتملي عليه جملا عديدة ومختلفة، فأشار إليها لتصمت. عندما لاحظت انزعاجه الشديد استجابت لإشارته وجلست قبالته صامتة. أغمض عينيه هنيها ثم قال: يبدو أنه لن ينجح الأمر لو أمليت علي ما أكتبه، اتركني أكتب يا أنسة حبيبة. ثم عاد يكتب. ضربت المحاربة على قيود الأسير فتحطمت، حررته من أول قيوده، أطلقت يديه وبقي قلبه مقيدا بأغلال لم ترها بعينيها اللوزيتين، لكنه كان يشعر بها تمزق ضلوعه. مد يوسف يده تجاهها فضربت على قيده فتحطم، وكذا قيد قدمه اليسرى، ووقف ينفض التراب عن ملابسه والتقط الكتاب والحجر الأسود الذي كان يكتب به. سألته حبيبة متعجبة مما كتبه: لماذا وصفت نفسك بالأسير؟ ولست أسيرا لشخوص رواياتي. ازدحم صدره بمشاعر شتى، شعر بعاصفة تجتاح عقله، لديه الكثير من الأفكار، كان يغمض عينيه ثم يفتحهما وهو يقرض على شفتيه. وظلت حبيبة تراقب في صمت وتنتظر. بدأت تحب هذا الكهف، وكانت مشاعرها تتعملق سريعا، وكانت بكر الأحاسيس. ظنت أنها لن تقع في الحب أبدا، وأنها لا تحتاجه، لكنها الآن ترزح تحت فطرتها. بدأ قلبها ينبض بحب يوسف، كانت تقف أمامه كما وكانها عروس من عرائس الماريونيت. هو فقط يستطيع تحريكها بالخيوط المعلقة بأطراف أنامله عندما ينقش الكلمات ويرسم الجمل. طال شرود حبيبة حتى راود يوسف الخوف للحظة أن تكون قد تحولت لشخصية من خياله وليست حبيبة الحقيقية التي كان يراها في عالمه ويحبها. في صمت من بعيد قال بصوت يشوبه القلق: ما بك يا نسة حبيبة؟ قالت بخفوت: لا شيء، أنا بخير، فقط أترقب ما سيحدث، أنتظر أن تكتب شيئا لأفعله. لا تقلقي، سنخوض القادمة معا بإذن الله ولن نفترق، أومأت برأسها موافقة لكلامه. وكان الضوء ما زال يغمر المكان وعيناها الرائعتان تبرقان أمام عينيه، لكنها تبدو متعبة. كانت تلك هي المرة الأولى التي يراها فيها خائرة القوى، نظراتها بدأت تنطفئ تدريجيا، هناك ضعف يلوح في عينيها. لم يكن يعلم أن سهم الحب قد أصاب قلبها. تنفس بعمق ثم قال: أنت تشبهين حجر أوبال يا أنسة حبيبة، عندما ينعكس عليه شعاع الضوء الأبيض النقي الذي يختبئ فيه ألف لون وألف درجة، لكنه يبقى أبيض في أعيننا، وحيث لا نعرف عن تلك الألوان ولا نراها إلا عندما يسقط المطر وينكسر الشعاع. تملكين كل الألوان في داخلك، تحملين الكثير من السلام الداخلي في قلبك، والعجيب أن ليس لديك طبع مظلم يتغلب على نقيضه، لديك بعض التواضع وبعض الغرور، لكن غرورك لم يغلب على تواضعك، لديك بعض القوة وبعض الضعف، لكن ضعفك لم يغلب قوتك، لديك بعض المرح وبعض الحزن، لكن حزنك لم يغلب مرحك. في الحقيقة كنت أخشى قوتك، ظننتك قاسية القلب لمجرد أنك قوية الشخصية، أنت محاربة هنا لتدافع عن اليقين، فقلبك ممتلئ به، ذلك الذي ينقذنا عندما نسقط وعندما نيأس وعندما نفشل وعندما نحزن وعندما نفقد من أحببناهم للأبد وعندما نحرم من نعمة فنتألم عندما نبتلى ولا ندري لماذا. ثقتك الدائمة بأقدار الله منحتنا جميعا القوة لنكمل الطريق. لديك قلب أثمن من كل الأحجار الكريمة. رمشت بعينيها وخفق قلبها بين الحنايا خفقات، واكتسى وجهها بحمرة الخجل، تلذذت باللحظة، فقد رق مزاجها بكلماته، تلاقت نظراتهما لبرهة، وشعر كل منهما بالحرج من الآخر، جاشت الطمأنينة بصدرها، كانت كلماته كطوق نجاة لها فتشبثت بها، وكانت في حاجة للثبات، اطمأنت وسكنت هنيها وترنحت أطرافها في سعادة. لكن في ذات الوقت دق قلبها خوفا وقلقا، فالمكوث طويلا على مقربة منه صار يربكها، ازداد رجيف قلبها، الآن أضعفها الحب، وهي التي لم يدق قلبها لأحد من قبل، والآن تخشى أن تغضب ربها. تمتمت بالدعاء أن يلطف الله بها فيما تبقى من رحلتها على أرض مملكة البلاغة مع يوسف. تمنت لو انتهت هذه الرحلة سريعا، وفي ذات الوقت كانت ترجو أن تطول معه. استمر شرودها بينما عاد يوسف للكتابة. اقتربت المحاربة من الحجر العظيم الذي يسد بوابة الكهف، كانت تعلم أن القوة الحقيقية تنبع من داخلها وتحتاج فقط إلى إرادة وثبات، وكانت تملك من الإرادة ما يمكنها من دفع حجر عظيم وتحريكه لتتحرر. أغمضت عينيها ودفعت الحجر بكل ما أوتيت من قوة، فتحرك بسهولة كما وكانه يجري على الماء. قرأت حبيبة ما كتبه أمامها ودفعت الحجر كما كتب تماما، وخرج من الكهف معا. اقشعر بدنها عندما رأت ندف الثلج تسقط عليهما، حجب ضوء الشمس عنهما ووقف بملابسهما المبتلة يرتجفان. قالت وهي تفرك كفيها لتستمد منهما الدفء: حسنا، ها قد خرجنا، ولكننا نحتاج إلى الدعم، لا أثق الآن إلا في موراي وعبيدة، اكتب عنهما لعلنا نلتقي بهما. تلفت حولهما وكانت الأبخرة تتصاعد من فميهما كلما تحدثا، لن يتحمل هذا الطقس، لابد أن يتحرك. قال قبل أن يشرع في الكتابة مرة أخرى: قبل أن أكتب عنهما دعيني أمنحك شيئا مميزا، لعلك ستمنحني سيفا بدلا من الخنجر. رنى إليها وقال بثقة: لا، سيكون شيئا أكثر تميزا. عاد يوسف للكتابة، شعرت حبيبة بيدها تهتز، ثم سقط شيء بارد كالثلج في كفها. ظهر قلم غريب الشكل، كان القلم شفافا يحتوي على أنبوب ممتلئ بماء أزرق يشبه ماء البحر. كان هناك قارب صغير جدا يطفو على سطح الماء بداخل القلم. انتفضت حبيبة في فزع. قال يوسف وهو يتأمل القلم بعينيه اللامعتين: لو حدث وافترقنا هذا القلم سيكتب لك في الهواء ما أود أن أخبرك به، لكنه لا يحتوي على حبر، إنما هو ماء فقط، لا تقلقي، واترك الأمر لي، أسر في ماء البحر، سننخر معا عباب بحر أفكارنا المتشابكة، أما القلم سأمليه وسيكتب، فحافظي عليه يا نساء حبيبة. قبضت الحبيبة على القلم وقالت: حسنا سأفعل، لكننا لن نفترق، ليس كذلك؟ جلب عينيه في مكان وقال وقلبه يرجف: لن نفترق إن شاء الله. قالت وهي تدس القلم في حقيبتها: اصنع لنفسك قلما مميزا تكتب به على صفحات أيجيدور. لا، يعجبني هذا الحجر، أشعر أنه مميز وكأنه ينبض بين أصابعي. ثم رفع حاجبيه وقال: أود أن أمنحك بعض الأسلحة. ماذا؟ ألم تخبريني أن جدك ووالدك وأنس كان لديهما خنجر وبلورات مضيئة وقلادة؟ بلى أخبرتك، لكن جدي عثر عليها خلال رحلته، وكانت الحوراء تعينه أحيانا بطريقة ما، فلديها القدرة على سماع صوت المحاربين، الرياح تحمل لها أصواتهم. توقفت حبيبة عن الكلام فجأة، انتبهت الآن فقط لتلك الحقيقة التي غفلت عنها، وقالت: الحوراء تسمعني الآن وتعلم أنني أبحث عنهم، ليتها ترسل لي علامة أو إشارة أو أي شيء. عاد يوسف للكتابة، أراد أن يمنحها القدرة على سماع الحوراء كما تستطيع هي سماعها وكل المحاربين. هبت رياح خفيفة، سمعت حبيبة وشوشات وهسهسات، وكان هناك من يهمس في أذنيها، كانت هناك كلمة واحدة تتردد: الكرة الكرة. قالت باندهاش: هل سمعت هذا الصوت؟ لا، هناك من يهمس لي بتلك الكلمة الكرة. مدت يدها في حقيبتها القماشية وأخرجت الكرة البلورية، رفعتها بيدها أمام عينيها لا جديد. قال يوسف وهو يحملق فيها معها: هل رأيت وجه المرأة مرة أخرى؟ لا. أمسكها بيده ثم قال: لابد أنها ميسان، كنت أشعر طوال الوقت أنها هي القطة البيضاء، نظرات لؤلؤة إليها كانت تفضحها، كانت تنظر إلى عينيها كما كنت أنظر لأمي. من حولها إلى قطة؟ لا أظنه أوباس، ولكنني ماذا؟ أشعر أن هناك من يحاول حمايتها من زوجها وبناتها. حولها إلى قطة ثم حبسها في كرة زجاجية لا قيمة لها ليبعدها عن بطش زوجها الذي حالف الشيطان ويود الآن قتلها. لعلها زمرد. التفت يوسف نحو حبيبة عندما ذكرت اسم زمرد وقال بجدية شديدة: احذري منها ولا تتحدثي معها من خلال تلك المرآة، ربما تعرضين نفسك للخطر. لم أحدثها إلا مرة واحدة ولن أكررها. حسنا، ماذا سنفعل بتلك الكرة؟ اكتب عنها. رفع يوسف الكرة مرة أخرى في الهواء وحملق فيها وقال بشغف: سافعل. أعطى الكرة لحبيبة وعاد يكتب على صفحات كتاب أيجيدور: النفس كالضوء، قد ينكسر ويتبعثر إلى ألوانه السبعة، لكن قطعة من الزجاج تكفي لجمعه في لحظة، تحبسه وتحميه حتى تطلق سراحه عندما يحين الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. وهكذا الابتلاء يجمع شتات أرواحنا، يحبسها ليرق القلب، يحميها من الزلات حتى يطلق سراحها فتسبح في ملكوت الله. تدحرجت الكرة من يد المحاربة، وانبثق ضوء حان منها وترجرج في الهواء، وظهرت صاحبة النداء. فورا أن أنهى يوسف كتابة الجملة الأخيرة، انزلقت الكرة من بين يدي حبيبة وتدحرجت وسكنت قريبا منهما بجوار صخرة من صخور الجبل، وانبثق منها ضوء حان وترجرج في الهواء، وظهرت ميسان بوجهها الذي يحمل أمجاد جمال يعافر ليبقى. كانت تجلس على الأرض متكورة وهي ترتجف، فقد فقدت ملابسها عندما تحول المسوم من خيل لإنسان، بينما تحولت هي إلى قطة بيضاء تركض هنا وهناك. خلع يوسف معطفه وألقاه عليها في الحال، اعتدلت واقفة وارتدته وغلقت أزراره وقالت بصوت مرتعش: شكرا لله الذي وهبك البيان، كيف أنت أيها الشاب الطيب؟ قال بتوتر: هل أنت ميسان؟ نظرت إليه بامتنان وقالت: نعم نعم أنا يا سيدي، أنا تلك التي أعطيتها حجرا وصندوقا والكثير من السعادات، لا تناديني بسيدي. رنت إليه بنظراتها الحانية وقالت: سيظل كل من هنا يناديك بها يا سيد الكلمات. غضن حاجبيه وقال بتأثر: أين السعادات وزوجك يؤذيك ويطاردك؟ ظهرت علامات الألم على وجهها ثم طلعته بنظرات دافئة وهي تقول له: في كل عون قدمته لمن التقيت بهم في الدروب رزقت سعادة، وفي كل حزن أزلته عن بعضهم رزقت سعادة، حتى عندما طردني أوباس سلبني لؤلؤة رزقت سعادة في معية الله. جفت دموعي يا يوسف، فرغ معيني من البكاء، افتقدت سعادتي فيهم فوجدتها في عزلتي في حياة الهررة وخلف هذا الزجاج، عندما تخليت رغم أنفي عن كل ملذات الحياة، حتى الأمومة حرمتها رغم إنجابي للبنات. أيها الكاتب، أنا لا أعيش الآن من أجلهم بل أعيش لله. هز رأسه تأثرا ثم سألها بفضول: من حولك إلى قطة بيضاء؟ حدث هذا فورا أن دلفت الدرب مع المسوم، ولعلها من رحمات الله. في تلك اللحظة اهتزت المرآة في حقيبة حبيبة، كانت زمرد والتي ظهر وجهها وهو يحمل خوفا وقلقا شديدا. قالت فورا أن رأت حبيبة أمام عينيها: حبيبة، الأميرة الآن هنا في سجن المدينة تصرخ، يبدو أنها ستلد اليوم، هل ستتركون هذا الطفل لأبي ليذبحه؟ أقبلت ميسان وقد تعرفت على صوت ابنتها زمرد، وأمسكت بالمرآة وطلعت وجه ابنتها، دمعت عيناها بينما خرطت زمرد في بكاء بنشيج مسموع. قالت أمها لها بحزم شديد: اخفضي صوتك حتى لا يؤذيك شقيقاتك. قالت بتلهف: أخرجيني من هنا يا أمي، أحتاج عونك ودعمك، فأنا وحدي أمامهن. سأفعل حبيبتي، لا تقلقي. المهم خذي حذرك من ياقوت. وبالمناسبة كان لطيفا أن تحوليني للقطة، ولكن لا تفعليها مرة أخرى. اختفت صورة زمرد وهي تبتسم. احتضنت ميسان المرآة ثم قالت وهي تنقل عينيها بين وجه يوسف ووجه حبيبة: لا بد أن نسرع قبل أن تلد هيدرانجيا، وقبل أن يلحق بولديها الأذى. ما زلنا الأقوى طالما معنا الكتاب. كنت أسمعكما طوال الوقت، حمدا لله أنك بدأت تكتب فيه. لم أشك للحظة في ذكائك، عرفت هذا عنك عندما كنت بالمكتبة العظمى. أنت شاب رائع يا يوسف، حاول أن تترك حزنك على الطريق، اخلعه أحيانا كما تخلع عنك معطفك واستمتع بالحياة. كانت ميسان تقرأه ككتاب مفتوح أمام عينيها. قالت بحزم وهي تعدل معطفه الذي كانت تغرق فيه وتحاول لملمة أكمامه لتظهر كفيها: لنذهب إلى دير كويو. سألتها حبيبة: هل تعرفين مكانها ومكان حراس المكتبة العظمى وملوك مملكة البلاغة وأمرائها؟ نظرت إليها ثم قالت وهي تمسح خدها بحنان: وكيف لا يحبك؟ شعرت حبيبة بالحرج، حتى ميسان تعرف أنه يحبها، يبدو أنها آخر من يعلم. أردفت ميسان قائلة: تحت كل بيت في قرية الدحنون زنزانة عميقة، وجميعهم مفرقون هناك. أما هيدرانجيا فهي داخل مدينة ديرين كويو، يحرسها بعض الإنس والكثير من الجن. قال يوسف: حسنا، سأكتب الآن. لننتقل إلى البستان أولا ثم إلى مدينة ديرين كويو. عاد يكتب ويكتب، ومن كلمة لأخرى، ومن جملة لما بعدها، ومن صفحة للتي تليها، حتى تحقق ما يكتبه تباعا. ووصل إلى البستان حيث كان كرشاب بجنوده يقف مع عبيدة ومراي والحزاورة، وقد أقبلت غلاديوليس بحراس قلعتها، وكانوا قد اجتمعوا يخططون لاقتحام مدينة ديرين كويو والبحث عنه هو وحبيبة. استبشروا برؤيتهم وسعدوا برؤية ميسان. التف حولها الحزاورة وظلت ميسكة تحدق في ملامحها لفترة طويلة، يبدو أنها تهابها أو تستغربها. دلفت حبيبة لبيت بركات وأحضرت لها ثيابا تخص ابنتها لؤلؤة. فورا أن أمسكتها دمعت عيناها وقربتها لينفها وأقبلت تلثمها وتشمها. كانت تتمزق بين أمومتها وبين حربها على الشيطان أوبالس، فالحرب بينها وبين زوج كان يظهر خلاف ما يبطنه لها، وكانت ثمرة زواجهما خمس فتيات استغلهن الآن في حربه معها، وكانت تشتاق لهن. بدلت ملابسها وأسرعت بالمعطف وألبسته ليوسف بنفسها قائلة: أنت من عمر ابنتي ياقوت تماما يا يوسف، امضي يا بني، أكمل ما بدأته ونحن جميعا معك حتى تضع النهايات وتغلق الدروب للأبد. ارتدى يوسف معطفه ووقف يتأمل وجوههم، نقل عينيه بينهم واحدا تلو الآخر، لكل منهم ألم، فراق، موت حبيب، ضياع وعذاب. إنهم يستحقون الآن السعادة ولابد أن يساعدهم. شعر بعظم المسؤولية، توقفت عيناه عند آخر وجه وكان قريبا منه. كان وجه حبيبة والتي هزت رأسها بثقة وهي تناوله كتاب إشدور بينما تقول: أنقذهم يا يوسف. كان يحتاج لتلك النظرة، نظرة اليقين التي لا تغادر عيني حبيبة. أمسك الكتاب بوجل. قالت ميسان: كل منهم يناديك إشدور، كما رددها قديما الأمير أواوا في كتابه. التفت يوسف وسار خارجا من البستان ليكمل رسالته. كان لابد من الإسراع إلى هناك. انضم إليهم المجاهيم وساروا في موكب عظيم نحو قرية الدحنون. احتشدت القرية عن بكرة أبيها على الحدود، فزع الجميع. سار نبأ وصول الموكب كالنار في الهشيم. وقفوا أمامهم على الحدود بأسلحتهم. كان سكان القرية يساعدون ساحرات أوبالس، وكل بيت منهم يحرس تحته سجن تعذب فيه نفس بريئة. تذكرت حبيبة كلمات أوبالس التي قالها لها فور دخولهم القرية عندما كانت تعرفه باسمه القديم، وكانت الكلمات ليوسف، فجرت على لسان هذا الكهل المخادع، فكان صادقا وهو كذوب عندما قال عن أهل قرية الدحنون: الزينة الجميلة قد تخفي قبحا عظيما، هم الآن أمام عينيك قشور يا ابنتي، وخلف تلك القشور جوهر لن تعرفيه إلا بعد الاختلاط بهم. يتصنعون، يلبسون أقنعة نظيفة، وخلف تلك الأقنعة قد تكون هناك عقول قذرة. بدأ سكان قرية الدحنون يضربون الأرض بأقدامهم، كانوا يحمسون بعضهم البعض بهمهمات مخيفة.